النبي عاشق جمال النبي بنادي الزمالك نادي الزمالك جمع ابطال ورجاله والكوره لها ناس احنا حماس ورجاله وقلبه يقول يا رجال قدام من الاول عشان الحبايب يا ليلي يا ليلي يا نادي الزمالك جمع ابطال ورجال وفرحنا بالكاس وفاز النصر رجاله وقلبه يقول يا رجال قدامي رجاله يا كان ورفعت ورأفت عم رجاله وعبد نصح ونبيل وسمير ولا تنسبوا رجالة وعبد نصح ونبيل وسمير وابو رجالة برضو من الاول عشان الحبايب عبد نصح وعبد نصح وسمير والتمير وابو رجالة عالحلو الجو ولا تنسوا خضر وعلي محسن يا رجال اسمع كلام على خضر نور وبدر وعلي محسن يا رجال واحمد وحسنين واحمد وحسنين وحماده امام رجال اسمع كلامي كلام الكل وياهم علشان رفعوا الكرة في العلا قدام جميع الناس رفعوا الكرة في العلا قدام جميع الناس وخربوا مشجعينهم مرفوعين الراس الشعب هن الزمالك الشعب هن الزمالك لما فاز بالكاس وجمال يقول حافي لا الشباب والرجاله من الاول عشان الحبايب وكل الرجال وكل الاعضاء اللي شرفونا يا حلم يا يا حلو سيفك بسيفك تكلمني ارحم بحالي ابتليت والعزم كلمني قدام قرايبك مانيش عاوزك تكلمني قام قال لي حبيت بس من هو خايف قلت له ده كنت خايف